الأول الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي المتوفى عام 219، يعد هذا الإمام من الطبقة الأولى من أصحاب الشافعي، ورحل معه إلى الديار المصرية وتتلمذ عليه ولازمه حتى وفاته. له رسالة عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهي مطبوعة بعنوان أصول السنة، وما أشير إليه من أسماء وكتب يقيد حتى نعرف بهؤلاء الأئمة وبمكانتهم وجهودهم ومؤلفاتهم العظيمة، ونبينها لطلابنا حتى يعرفوا هذه الجهود العظيمة المباركة في خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الحاكم رحمه الله: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.